السؤال الثاني يقول: بالنسبة لمن يسب الله تبارك وتعالى، هل نكفره عينا؟ الجواب: سب الله تبارك وتعالى من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وفاعل ذلك يكفر عينا، لأن الفطر والغرائز والأديان قبل ذلك كلها جاءت، وذلك لأن الفطر والغرائز والأديان جاءت في تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدره، فالذي يسب الله عز وجل قد خالف الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى، وهذه المسألة ليس فيها عذر، لا يعذر فيها لا بجهل ولا بغيره، فيكفر عينا. لكن قولنا أنه يكفر عينا، هل يقام عليه الحد أو هل لوازم هذا الأمر؟ هذه الأمور ترجع إلى القاضي. لكن لو كان الحكم حكم شرعي في دولة تقام على الكتاب والسنة، وقام بقتله لأنه سب الله عز وجل جهارا نهارا، قام بقتله، فإنه لا دية عليه على القول الراجح.